يقول في رسالته إلى حضرة الأفاضل المقدمين أو المشتركين في تقديم برنامج مع الدرب في إذاعة الرياض: تحية الإسلام، وبعد نشكركم على برنامجكم والرد على أسئلة المستمعين. يقول: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفل، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة؟ يشرع لمن صلى فردا ثم جاء الجماعة يصلي معهم التزاما لفرض الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب. ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذي أخر الصلاة لوقتها: فصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم صلي معهم فإنها لك نافلة. ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يصدق ولا هل يصلي معه؟ فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فردا ثم جاء جماعة شرع له يصلي معهم حتى يدرك فرض الجماعة. وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنه قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام يشرع أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى والثانية نافلة. لو كان في الأولى منفردا، ولو كان سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض. من هذا قول الصلاة والسلام لما قيل له في يوم في منى في حجة الوداع عن شخصين أنه لم يصلي معهما، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. فأمرهما يصليا مع الإمام إذا حضر وهو في الصلاة، وأخبر أنها نافلة لهما وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت. أيضا يقول: هل يجوز هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى؟ وأي الصلاة تكون هي صلاة الواجبة عليه وأيها تكون السنة؟ إذا صلى مع جماعة فلا وجه للانتقال لجماعة أخرى، إذا حرم مع جماعة ثم جاء جماعة أخرى فنكمل مع جماعة التي أحرمها، ولا نرى وجها للانتقال إلى جماعة أخرى. لا بأن يصلي مع جماعة، حرم مع جماعة يصلي معهم ثم جماعة جاءت جماعة أخرى تصلي فإن لا ينتقل إليها، بل عليها أن تصلي مع الناس. الجماعة الأخيرة صلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد. يعني هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع. كن صلي جماعتين أو ثلاث، صلي جماعتين في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له. من الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول يصلي صلوا معه إذا لكم به مانع. أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع كونه مثلا كافرا نصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام لم ينصح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد الجماعة، بل يصلون جميعا ولا يتعدد في المسجد جماعة في وقت واحد. لكن إذا صلى الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم يصلوا جماعة. قول بعض السلف إنهم صلوا فرادا قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنهم إذا جاءوا فصلى الناس صلوا جماعة لا هو له فراد، حصل فرض جماعة وعمل بالأحاديث العامة. ومن ذلك ما يرواه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أسلم صلاته وحده، وصلاتكم مع الرجل أزل وصلاتي مع الرجل، وما كان أحسن فهو أحب إلى الله. فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية. يقول: اسمي سعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، هو يعمل في الرياض ومتزوج وله أولاد. يقول: أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من 4 شهور، مع العلم أن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام السنة على الأقل. أرجو الإفادة وشكرا لكم. لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب العيش طلب الرزق ليعمل أو يكتسب لنفقة على أهله أو سافر يطلب العلم فلا بأس أن يغيب أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر. نعم، كان عمر اجتهد رضي الله عنه كان يأمر الرجل أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار. فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد 6 أشهر فلا حسن،

فهذا يلحق بالمجانين ولا قال طلاق عند الجميع عند جميع العلم. فالحال الثاني هنا قد شد به غضب ولكن لم يخف شعوره بل عنده شيء من الاحساس شيء من الاخر ولكن سب به غضب حتى اجاه الى الطلاق هذا لا يقال طلاقها صحيح ايضا. والحال الثالث يكون غضبه حاليا ليس بشديد جدا بل حاليا كسائر غضب اللي يفعل الناس ليس بشديد ليس بموجئ فهذا يقع مع الطلاق عند الجميع. والسائل حاله اما من الوسط او من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما لك في سؤاله فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله للجميع الهدايه والصلاح وحسن العاقبه. امين امين جزاكم الله خيرا. هذه رساله ايضا من سوريا من المستمع خاء لام فاء ودستور حول الطلاق ايضا لان هذا يقول حلفت بالطلاق يقول اختلفت انا واخي اكبر مني وفي شده خلافنا انفعلت منه وقلت له ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك وبعدما ذهبت مني شدة الزعل ندمت على ما قلت ما هو الجواب لي أرشدوني أرشدكم الله. ظاهر من كلامه أن مقصوده حث نفسه على قتل أخيه ذبح أخيه وليس المقصود غرام الزوجة. فإذا كان المقصود من هذا الطلاق حث نفسك على الذبح كما ظاهر من كلامك أيها السائل فإن عليك فرج اليمين حكم حكم اليمين. إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك هذا المقصود وطلقت لأجل هذا فإن عليك كفارة يمين ولا شيء عليك لا يقع الطلاق على زوجتك وعليك كفارة يمين لأن هذا في حكم اليمين هذا الصحيح من أقوال العلماء. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد 10 يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة في القميص أو على إزار وغير كل أحد يعطي إزار ودداء يكفي ذلك. ثم العجز ولم يستطع لفقره وهذا مع قدرته فإنه يصوم 3 أيام. أحسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجبنا فيه على أسئلة واستفسارات السادة المستمعين. فهد هايل شاي من النزي من الحدود الشمالية طريف وناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق وسعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية وسالم الخليف ابن مطر من حلب سوريا وأخيرا المستمع خاء لام فاء من سوريا أيضا ويسأل عن الحلف بالطلاق. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.